وهذا السؤال 18: امرأة انقطع حيضها بعد الفجر ولم تنوي صيام اليوم لعدم معرفتها متى ينقطع الحيض، فهل عليها أن تصوم ذلك اليوم؟ إذا كانت المرأة قبل الفجر على حيضها ولم تطهر، وهي تعلم يقينا أن الطهر لم يأتيها قبل الفجر، ثم نامت واستيقظت ووجدت طهرا، فنقول لها الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، أي بمعنى أنك ما زلت على الحيض حتى تتيقني أن الطهر جاءك قبل الفجر. فإذا تيقنت أن الطهر جاءها قبل الفجر فلا بأس أن تنوي الصيام وتصوم. أما كونها نامت والأصل فيها أنها نامت على حيض، وإذا كانت على حيض لم تنوي الصوم لأنها حائض، فإذا جاء الفجر واستيقظت ولم تنوي الصيام نقول لها اقضي هذا اليوم، لأن الحيض الأصل فيه البقاء وأنت لم تتحقق الطهر ولأنك لم تنوي صيام هذا اليوم فتقضي هذا اليوم.